ولا تكن ذكريا لعبدك في النور. هذه الابيات او هذا البيت الاول فيه ثلاث وصايا. الوصيه الاولى التمسك بالكتاب والسنه. الوصيه الثانيه اتباع الهدى. الوصيه الثالثه ترك البدع والابتداع. ترك البدع والابتداع. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. اذا ثلاث وصايا. قد يقول قائل التمسك بالكتاب والسنه هو هدي. فكيف العمل في ذلك؟ يقال ان التمسك والاتباع هما طريقان واحدان لا يمر ذكرهما. فهذا من باب ايضا الافاده من باب ذكر زياده المعرفه فلا يضر ذلك. وقوله في البيت الاخر ودل. طيب قبل الدخول في البيت الاخر ولا تكن. اين الملحق تكن؟ قالوا جزمتها لا ناهيه. يجوز ان تقراها ولا تكن يجوز. وهذه اللغه كما قال الله عز وجل ولا يكن في صدرك. يكن في صدرك. وفي ايه اخرى ولا يكن في صدرك. فذكر في الايه حذف النون وذكر في ايه اخرى اثبات النون. قال علماء اللغه فيجوز فيه الامران لا تكن ولا تكن. فانت اذا رايت في بعض النسخ تكن على من يرى بجواب وصفها، وإذا رأيت تكن على من يقول أيضا بجواب حجها. والأمر في سعة، والأمر في سعة كما ذكر ذلك ابن عقيل في شرحه على الألفية. وزن بكتاب فعل أمر من التدين. دل أي تدين. والتدين مأخوذ من الدين. والدين يطلق له عدة معاني، منها الشريعة، ومنها الجزاء والحساب مالك يوم الدين، ومنها الطاعة، وأكثر ما يطلق على الدين الملة، ومنها أيضا الملة، وأكثر ما يطلق عليها الملة. ودل أي تدين بكتاب الله، أي اجعل كتاب الله دينك ملتك. ودل بكتاب الله والسنن التي. السنن جمع سنة، وتعريفها في اللغة هي الطريقة، يعني هي الطريقة، وهي إما سير حميد أو غير حميد. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. ألم نسميها سنة؟ نعم هذا في اللغة، لكنها طريقة غير محمودة غير حميدة. ففي اللغة عام، ففي اللغة ماذا؟ عام. فإما أن تدخل بمعنى الخير الحميد، وإما أن تدخل بمعنى الخير الغير حميد. أما بالاصطلاح تعريف السنة اختلفت آراء العلماء في تعريف السنة. لماذا؟ لأن المحدثين أصحاب الحديث يعرفون السنة تعريف غير تعريف الأصوليين، وغير تعريف الفقهاء، وغير تعريف المتكلمين، ويعرفها الأصوليون بغير تعريف المحدثين، وبغير تعريف الفقهاء، وبغير تعريف المتكلمين، والمتكلمون أيضا مثل ذلك، والفقهاء مثل ذلك. إذا السنة تعريف السنة يختلف باختلاف تخصص كل أصحاب فن لفن، تخصص كل أصحاب فن بفنه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض التعاليم نذكرها. قال ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. السنة في العبادات وفي الاعتقادات. إذا مر الرجل تقول هذا سني، ما معنى سني؟ هل يحافظ على السنة الرواتب أم تقصد أن معتقده سني؟ واضح الآن؟ فكلام السلف كانوا يطلقون السنة على العبادات وعلى الاعتقادات. قال: وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. السنة للإمام أحمد، السنة للدالكائي، السنة للمزني، أصول السنة للحميدي، أصول السنة للإمام أحمد، شرح السنة للإمام البربهاري، شرح السنة لابن شاهين. انظر ما يقصدون بالسنة الاعتقادات، ما يقصدون بالسنة الاعتقادات. قال ابن تيمية: وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ماذا يقصدون اقتصاد في سنة؟ أي في معتقد، خير من أن تأتي ببدعة تجتهد ويكون اجتهادك إلى بدعة. وأيضا قال: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، وقولا وعملا. إذن كلام شيخ الإسلام في تعريف السنة كلام يجمع بين آراء المحدثين والأصوليين والفقهاء وغيرهم، أما المتكلمون فقولهم مردود عليهم لأنهم يعرفون السنة على خلاف ما عرف علماء أهل السنة. واضح الآن؟ فإذا قلت لك ما معنى السنة؟ قل: السنة هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. هذا أحسن ما قيل في التعريف. وأيضا الله تعريف ثالث قال: السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنهم طاعة لله ولرسوله سواء فعله أو فعل في زمانه أو لم يفعله ولم يفعل في زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع منه. كلام طويل، والأول كان أخطرا. وهناك أيضا تعريف السنة للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع بيان في كتابه جامع العلوم والحكم قال: والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. يعني تعريفه يقارب تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح الآن؟ طيب. قال: وزن فعل الأمر بكتاب الله والسنن. السنن مقصود بها ماذا يا أخوان؟ أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو اعتقاد أو فعل أو طاعة ما ذكرناه. والسنن التي أتت عن رسول الله. أولا ما معنى الرسول؟ الرسول مأخوذ من الرسالة، مأخوذ من الرسالة لغة، وأيضا يطلق على التتابع. جاءت الخيل رسلا، جاءت الخيل رسلا أي متتابعات، هذا لغة. أما بالاصطلاح فالرسول هو من جاء بشرع جديد وأمر بتبليغه وهو ناسخ لمن قبله. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الفرق بين الرسول والنبي أن النبي مجدد لشرع من كان قبله، وأما الرسول فهو ناسخ لشرع من كان قبله. إذا النبي مجدد لما انتظر من تنبيه الرسول هذا. أما الرسول فيأتي وينسخ تلك الشرائع الأولى فيأتي بشرائع أخرى. فأحسن ما قيل فيه أن النبي مأخوذ من النبوءة وهو التنبؤ، وأما في الاصطلاح فهو من أمر بشرع وقام بتجديده، أمر شرع من كان قبله، وأما الرسول فهو ناسخ لشرع من كان قبله لشرع من كان قبله. قال تنجو وتربح. إذا ما هي العاقبة إذا تمسكت بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنك تنجو وتربح. تنجو النجاة من هذه الدنيا وأيضا يوم القيامة، تنجو من نار الله وتدخل جنته. تربح الربح، وهو أنك تربح وتفلح في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. نأتي إلى الآن إلى تعريف البدعة. البدعة ولا تكون بدعية، وصى وأمرك وحثك ألا تكون من أهل البدع. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق. قال ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت على مثال إلا ممن أي جديد، وإنما أنا رسول كغير الرسل. ما كنت بدعا من الرسل، أي أنا لست جديدا في الرسالة، فغيري كان ينتسب إلى الرسالة. ما كنت بدعا من الرسل، بديع السماوات والأرض، أي أحدثها على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض، أي أحدثها على غير مثال سابق. أما في الاصطلاح وفي الشرع فاختلفت آراء الفقهاء، وذكرنا معكم في دروس المضى أن أقرب التعريف هو تعريف الإمام الشاطبي، وبعضهم ينصب أيضا على هذا التعريف، وهو أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله. طريقة مخترعة في الدين خرج بذلك الطريقة المخترعة في غير الدين، هذا ما يتناولها البدعة ولا تدخل في حكم البدعة. فكل هذه المباحات، سيارات، طائرات، هذه المعارف، هذه المكيفات، هذه المعمارات، هذه التكنولوجيا والتقنية، كل هذه تعتبر بدعة، لكن بدعة لغوية أحدث على غير مثال سابق. نعم، لكن هل هي بدعة شرعية؟ لا. من الخطأ أن يدخل بعض من هذه الأشياء المتطورة في اللغة أنها أيضا بدعة شرعية، وهذا من الأخطاء الذي يرتكبه بعض الناس، بعض العوام الذي يتحجج بفعل البدع بهذه الأمور، لأن هذه البدع اللغوية وليست البدع الشرعية. طريقة في الدين مخترعة، أي لم يأتي فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تضاهي الشرعية، تضاهي الشرع، أي أنها توازي، فالناظر إليها يظنها من الشرع، الناظر إلى البدعة يظنها أيضا من الشرع، تضاهي الشرعية. ما هي السبب في إتيانها؟ يقصد بالسلوك عليها التعبد لله. فأي مبتدع إذا رأيته ابتدع شيئا في دين الله تقول له ما الذي دفعك إلى هذا؟ يقول العبادة، ولذا تعبد الله عز وجل. تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله، وهي طريقة محدثة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة من الاعتقادات والعبادات فهو بدعة. نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المداوى، أن كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة من الاعتقادات والعبادات فهو يعتبر ماذا؟ فهو يعتبر بدعة. واضح الآن؟ ومن هو المبتدع؟ مسألة حد البدعة التي يبدع صاحبها. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج، والروافض والقدرية والمرجئة. بدعة الخوارج والقدرية والروافض والمرجئة. واضح الآن؟ فهذه هي أصول البدع كما يقال، أصول البدع. تقول المؤلف: وزن بكتاب الله والسنن الذي أتت عن رسول الله، أي يجب علي أن تتبع الكتاب والسنة. وقوله السنة فيه رد على القرآنيين الذين لا يرون أن السنة تشريعا مستقلا، وهذا مخالف لإجماع الأمة على أن السنة تشريع مستقل كتشريع القرآن، أي أن القرآن مشرع والسنة أيضا مشرعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يتكلم الناس على السنة فيردوها. قال: يوشك أن يأتي رجل متكئ على أنكته فيؤتى له بماذا؟ بحديثه، فيقول: ما كان موافقا للقرآن أخذناه، وما ذلك تركناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن هناك فرقة من فرق الضلال تأتي وتقبل كل ما وافق القرآن وترد كل ما لم يأتي ذكره في القرآن. إذا هؤلاء يسمون بالقرآنيين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم أكثر من يهود النصارى. هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين أكثر من يهود النصارى، يقول: نحن نؤمن بالقرآن فقط، ما نؤمن بالسنة. هذا الكفر. السنة ذكر فيها عدد الصلوات، عدد الركعات. السنة ذكر فيها مقادير الزكاة، الصيام، الحج، غير ذلك كثير. إذا هذه كلها تذنب؟ هذه كلها تذنب؟ هذه زندقة، هذا كفر. فهؤلاء الفرقة الذين يسمون بالقرآنيين يعتبرون أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى. واضح الآن؟ ولا يكون الإنسان متبعا للسنة إلا إذا توفرت فيه ست أمور: أولا الجنس، ثانيا القدر، ثالثا الزمان، رابعا المكان، خامسا الكيفية، سادسا السبب. نأتي على فقرة فقرة. الجنس، رجل أراد أن يضحي الفيل، لماذا يا فلان؟ قال: الفيل أضخم من الشاة فأنا سأضحي الفيل. هل ينسي هذا؟ لا، لأنه خالف في الجنس ما أمر به. قال: سأضحي بديك أو بألف ديك أضحية تقربا إلى الله. يقال: لا، خالفت الجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببهيمة الأنعام. واضح الآن؟ فهذا مخالفة لمن؟ للجنس. القدر، زاد عدد الركعات، بدلا من يصلي العصر أربعا صلاها خمسا، صلاها ستا، زاد في القدر، أو أنقص في القدر، صلاها ركعتين. فهذا أيضا هل يعتبر متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس المتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الزمان، يريد الآن يحج، يطرح أن يقع حج في هذا الزمن. هذا الزمن يعني الوقت. الجواب: لا، ما يطرح الحج إلا في أشهر الحج، فلا ينعقد حجه إلا في أشهر الحج. فالواجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان أيضا. واضح الآن؟ المكان، هل يستطيع أن يحج في غير بيت الله الحرام؟ الجواب: لا، لا يستطيع أن يحج في غير بيت الله الحرام، بل واجب عليه أن يحج بيت الله الحرام، وإلا لمن عقد له حج ولو حج في أي مكان. وانظروا ما يفعله الروافض في حجهم في النجف. هؤلاء متبعون، هؤلاء بعيدون عن الإسلام طبعا عن السنة. واضح الآن؟ أو من يحج إلى قبره في حضرموت يذهبون إليه ويحجون، ومعهم مؤلفات وقصاصات يسمونها حج المناسك. انظروا، سموها ظلما وزورا، حج المناسك، أي إلى قبره. الله أعلم أولا هل هو هود أم لا. نقل الواقدي وغير واحد من علماء التاريخ اجماع الامه على انه لا يعرف قبر نبي الا قبر النبي عليه الصلاه والسلام. وهؤلاء يقولون قبر هود هناك، ما الدليل على ان هود مقبور في حضر النص؟ ما في دليل. ما هناك نبي من الانبياء يعرف قبره الا قبر النبي عليه الصلاه والسلام. ومن قال ان قبر هود هناك يقال له الشهيد سدفنا. من الذي اثبت لك هذا؟ فلذلك كذب وهراء اجماع الامه على انكار قبور الانبياء اين هي، وهؤلاء يثبتونها فيحجون ويذهبون الى هذه الاماكن. هل هذا حج يسمى؟ هذا شرك وبدع وخرافات. طيب الكيفيه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الصيام، علمنا كيفيه الزكاه، علمنا كيفيه الحج، علمنا كيفيه الصلاه. فاذا خالف انسان في الكيفيه هل يكون متبعا؟ الجواب لا، بل يجب عليه ان ياتي بالكيفيه الذي علمنا فيها النبي عليه الصلاه والسلام. السبب، ما سبب كفاره اليمين؟ كفاره اليمين ان رجل حلف فحنث في حلفه، فهنا يجب عليه ان يكفر كفاره يمين. اذا كانت الكفاره سببا لمن؟ للحنث. كفاره الجماع سببا لجماعه وانتهاك حرمه يوم رمضان. كفارة القتل كذلك كان سببا. تحريم الزواج من الأمهات سببا في كذا. تحريم الزواج من المصاهرة كذلك سببا. تحريم الزواج من الرضاع كذلك كان سببا. إذا هذه الأسباب جاء الشرع بذكرها. إن خالف فإذا لا يكون متبعا. إذا لا يكون الإنسان متبعا، المسلم متبعا، إلا إذا توفرت فيه ستة أمور كما ذكر ذلك جماعة من العلم. وأيضا أفرد الشيخ ابن عثيمين رسالة في هذه الأقسام أو هذه الأنواع، هذه الأقسام أو هذه الأنواع. واضح أخواني؟ فهكذا، فالإنسان المسلم الغيور على دينه يجب عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة ويجانب البدع وأهل البدع. وضمن كتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنجو وتربحوا. لماذا ما صلى على النبي هنا؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فاختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي، هل هي واجبة؟ كل ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام يجب علينا ان نصلي، ام انها مستحبه؟ القول الاول قالوا واجبه اخذا بعموم قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. وايضا البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. القول الثاني قالوا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام سنه مستحبه وليست بواجبه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا فعل الصحابه في محضر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم كانوا يقولون يا رسول الله يا رسول الله، ويقولون جاء رسول الله ورأيت رسول الله. ما نقل عنهم أنهم كانوا يقولون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا يحمل ما جاء في الآية أو في الحديث، قال بعضهم يحمل ما جاء في الآية في الصلاة، ويحمل ما جاء في الحديث أي أن الذي يتركه البتة من يصلي عليه، من يصلي عليه، ويحمل على الامر بالاستحباب، ويحمل على الامر بالاستحباب. فاذا قيل لك رسول الله ما الواجب عليك ان تقول صلى الله عليه وسلم؟ واذا قلت صلى الله عليه وسلم فجزاك الله خير، تنال اجر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. واذا لم تصلي عليه ما عليك شيء. اما بعض الناس صلي على النبي، صلي على النبي، صلي اكثر من هذا، ليس واجبا، ليس واجبا. وايضا هنا تنبيه، وهو قول بعض الناس اذا قيل له صلي على النبي ما هو الواجب؟ ان يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يزيد اللهم، اللهم صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هذا خطا، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في المناهي اللفظيه. قال زياده اللهم أمر، أنك تأمر الله. ومن المأمور بالصلاة؟ أنت. فأنت تقول إذا قيل لك صل على النبي قل صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول صلى أو عليه الصلاة والسلام هكذا. أما اللهم صل على النبي أو اللهم صل على رسول الله، لا، اللهم أنت تخاطب ربك الآن، أي يا رب أثني على النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي يأمر بالصلاة؟ أنت. فقال هذه المناهي التي يقع فيها كثير من الناس بغير قصد بزيادة اللهم، لا تزيد اللهم. إذا قيل لك صل على النبي قل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، واضح يا أخوان؟ نعم. قال أتت عن رسول الله تنجو وتربح، أي في الدنيا والآخرة. فالإنسان المتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون له نجاة في الدنيا والآخرة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.